بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. نستكمل إن شاء الله تعالى تعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، لا زال الحديث متعلقا بباب أحكام الدين، وقد عقده المصنف رحمه الله تعالى وجمع فيه جملا من أحكام الديون والقرض وما يسميه العلماء باب الحجر، وأحيانا يطلقون على بعض أحكام كذلك باب التفليس. المصنف رحمه الله تعالى جمع جملة من الأحكام في هذا الباب، وإلا فإنها تفرق عند الحنابلة وعند غيرهم في أكثر من باب. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: مسألة، ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم، وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤونته من ماله إلى أن يقسم، وإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن لغرمائه أن يحلفوا. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم، لأن ذلك هو المقصود ببيع متاعه وهو المقصود من الحجر عليه. نعم، كما ذكرنا بعد أن ذكر الأمور الأولى التي ينظر إليها عند الحجر على التركة فيما يتعلق إذا وجد رهن فيها، إذا وجد فيها أرش جناية أولا، ثم الرهن بعدها، ثم كذلك من وجد متاعه بعينه عنده. بعد أن ينظر في هذه ويصفو المال الذي حجر عليه من المدين، إنه يقسمه على الغرماء كما قلنا على نسبة ديونهم. كما ذكرنا رجل عليه 100,000 وعليه 5 دائنين أو 4 دائنين، هذا له 20 وهذا له 30 وهذا له 50 وهذا له 10، فنجعلها بالنسبة المئوية. أنت لك كم لك من جملة الديون؟ 40%، خذ 40% من المال الموجود قل أو كثر. وأنت كم لك منه؟ 50%، خذ 50% من المال الموجود قل أو كثر. واضح. ويدل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم في الرجل الذي يعني باع النبي عليه الصلاة والسلام متاعه، فقال لغرمائي: خذوا ما بقي أو ما وجدتم، قال وليس لكم شيء بعد ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس لكم إلا ذلك. ما معنى ليس لكم إلا ذلك؟ انتبه، ليس معنى ذلك أن بقية الديون سقطت. الديون لازالت متعلقة بذمته، ولكن المقصود ليس لكم إلا ذلك يعني لن تستطيعوا بعد ذلك أن تحبسوه، وليس لكم أن تؤذوه. الرجل قد أفلس، وهذا الذي وجد من ماله هذا الذي تأخذه. طيب، بقية المال متعلق بذمته، متى وجد مالا طولب بأن يرده. لذلك فإن عند الحنابلة يقولون: هل للحاكم إذا كان الرجل هذا المدين صاحب صنعة أن يجبره على التكسب حتى يرد بقية المال؟ عنده فيها روايته، واختار متأخرون رواية الإلزام، يعني أن الحاكم يلزمه صحيح، والآن لن يأخذه بشيء ولن يأخذه ببقية الديون ولن يحبس، ولكن يؤمر بالتكسب حتى يرد بقية الديون. إذن الديون لا تسقط. لا نقول بعد ذلك رجل مثلا له 100,000 ولم يأخذ من مال الرجل إلا 50,000، بقي له 50، سقطت؟ لا، ما تسقط، هي متعلقة بذمة المدين حتى يستطيع. تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة، وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤونته من ماله إلى أن يفرغ من القسمة، وذلك أنه إذا حجر عليه فإن كان ذا كسب يفي بنفقته ونفقة من تلزمه نفقته، فنفقته في كسبه لأنه لا حاجة إلى إخراج ماله، وهو يكسب ما ينفقه، ولأنه مستغن بكسبه عن ماله فلم يجز أخذ ماله، كما لم يجز أخذ زيادة عن النفقة، وإن كان كسبه دون نفقته كملناها من ماله، وإن لم يكن ذا كسب أنفق عليه من ماله في مدة الحجر وإن طالت، لأن ملكه قبل القسمة باق، وقد قال صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. نعم، تلاحظ هنا أنهم نظروا في مسألة الحجر، قالوا طيب نحن الآن حجرنا على مال الرجل ومنعناه من التصرف فيه، كيف ينفق على نفسه وعلى أهل بيته؟ نحن أخذنا ماله الآن، فقالوا ينظر، فإن كان الرجل ذا صنعة أو ذا تكسب بحيث أنه يتكسب لأهله، فقالوا فهنا يترك التكسب ولا يؤخذ المال الذي يأخذه من الكسب. يعني نحن أخذنا الآن المال الموجود، طيب فرضنا مثلا هذا الرجل موظف، أو فرضنا أنه صنعة نجار أو حداد أو غير ذلك، أن نقول له ما تتكسب به أعطينا إياه حتى نكمل ونسدد بقية الديون؟ لا، نقول له تكسب وأنفق على أهلك ونأخذ المال بقية المال الزائد على ذلك. طيب إذا كان هذا، إذا كان هذا الكسب الذي أخذه يكفيه وعياله، طيب إذا لم يكن يكفيه كملناها من ماله، أخذنا من بعض ماله الذي حجر عليه الحاكم ويعطيه ليكمل نفقته على نفسه وعلى عياله. طيب فإذا لم تكن له صنعة، رجل كان تكسبه فقط من التجارة مثلا، نحن الآن حجرنا على تجارته، فقالوا فيعطى طوال فترة الحجر قصرت أو طالت، لأن الحجر قد يطول أحيانا يأخذ وقتا، فطوال فترة الحجر فإنه يعطى من المال ما يكفيه ومن تلزمه نفقته، يعطى من هذا المال. وتنظر هنا إلى عبارته رحمه الله تعالى في التعليلات التي ذكرها لبيان هذا الحكم، قال أنفق عليه من ماله في مدة الحجر وإن طالت، لأن ملكه قبل القسمة باق، ولا زال يملك هذا المال على الحقيقة. الحجر ليس في حقيقته إذهاب للملكية بالكلية، وإنه منع للتصرف فيها، لذلك فإن المال الذي حجر عليه إذا وفى بالديون وزاد ماذا نفعل بالزيادة؟ نرده على الرجل، نرده على المدين. إذن لازال أصل ملكه على هذا الأمر موجود، فلذلك هو أحق به حتى من غرمائه في نفقته على نفسه، واستدل بحديث ابدأ بنفسك. إذا هذا أول حق، أن ينفق الإنسان على نفسه من ماله، ثم بمن تعول، بمن تلزمك نفقته. الزوجة قالوا لأن الزوجة لها حق واجب في النفقة، والأولاد لهم حق واجب في النفقة، وهم أولى من الغرماء، فيعطى بذلك ما يكفي نفقتهم ثم ينظر في أمر الغرماء. قال ومعلوم أن في من يعوله من تجب عليه نفقته وتكون دينا عليه وهي الزوجة، فإذا قدم نفقة نفسه على نفقة زوجته فكذلك على حق الغرماء، ولأن الحي آكد حرمة من الميت لأنه مضمون بالإتلاف، وتقديم تجهيز الميت ومؤونته على دينه متفق عليه فنفقته أولى. نعم، قالوا إذا كان، انظر إلى هذا الاستدلال، قالوا هم اتفقوا على أن الإنسان إذا مات فإن تركته تتعلق بها حقوق، فأول هذه الحقوق هي ماذا؟ قالوا تجهيزه حتى على الدين، هذا أول شيء ينظر ما يجهز به من ماله. قالوا فإذا كان هذا في حق الميت أنه قدم حقه على حق الغرماء، وحرمة الحي أولى وآكد، فقالوا فنستنتج من هذا أنه كذلك نفقته على نفسه أولى. إذا كنا قدمنا نفقة الميت التي هي الأقل على الديون، فكيف بنفقة الحي التي تحفظ بها حياة الحي؟ قالوا فتقدم كذلك على الديون. قال فنفقته أولى، وتقدم أيضا نفقة من تلزمه نفقته من أقاربه مثل الوالدين والمولودين وغيرهم، والمولودين وغيرهم من الأصول والفروع الذين تلزمه نفقته، وغيرهم ممن تجب نفقتهم لأنهم يجرون مجرى نفسه، لأنهم يعتقون عليه إذا ملكهم. نعم، الأصول والفروع يعتقون إذا ملكهم. الإنسان إذا اشترى أباه عتق عليه فورا، لا يحتاج حتى أن يعتقه. إذا اشترى ولده عتق عليه فورا، لا يحتاج أن يعتقه. فقالوا هم يجرون مجرى نفسه كأنه هو. كما يعتقون إذا ملك نفسه، فيما إذا كان مكاتبا فعتق وهم في ملكه، وكانت نفقتهم كنفقته، وتقدم نفقة زوجته لأن نفقتها آكد من نفقة الأقارب، لأنها تجب على طريق المعاوضة، وفيها معنى الإحياء كما في الأقارب. نعم، تأملت في هذا المعنى الذي ذكره، لماذا قدمت نفقة الزوج على الأقارب؟ قال لأنها في معنى المعاوضة، في معنى المعاوضة، أن هذه المرأة أنت تعطيها ما يقابل عيشها معك واستمتاعك بها، فلذلك نفقتها حقها آكد وأوجب، حتى قال آكد وأوجب من نفقة الأقرباء الذين نفقتهم بسبب الرحم، لأن ما يكون على سبيل المعاوضة والحق الثابت من الغير قالوا يقدم على غيره. قال: مسألة، وإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن لغرمائه. طبعا معنى الإحياء أشكل عندي، ولكن الأقرب والله أعلم هو ما ذكره في الحاشية، قال أن فيها معنى الإجبار، أن هذا الأقرب أن نفقة الزوجة هو مجبر عليها، حتى إن السلطان والحاكم إذا امتنع عن نفقة عن زوجته أجبره على ذلك، وكذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عند بنت عتبة فقال: خذي ما يكفيك ولدك ولو بغير علمه، وهذا لا يكون على غيره، هذا لا يكون لغير الزوجة. أما معنى الإحياء فحقيقة ما فهمت العبارة بها، يعني العبارة مشكلة بها، لو وقف أحدكم على معنى لها فأفادنا جزاه الله خيرا. مسألة، وإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن لغرمائه أن يحلفوا، وذلك أن المفلس في الدعوة كغيره، فإذا ادعى حقا له به شاهد عدل وحلف مع شاهده ثبت المال وتعلقت به حقوق الغرماء، وإن امتنع لم يجبر، لأنه قد لا يعلم صدق الشاهد وقد يعلم كذبه، ولا يملك الغرماء أن يحلفوا مع الشاهد لأنهم يثبتون ملكا لغيرهم لتتعلق حقوقهم به بعد ثبوته، فلم يجز، كما لم يجز لزوجته أن تحلف لإثبات ملك لزوجها لتتعلق نفقتها به وفارق الورثة، لأنهم يثبتون ملكا لأنفسهم إذا حلفوا وفارق الورثة لأنهم يثبتون ملكا لأنفسهم إذا حلفوا بعد موت مورثهم. نعم، يقول في مسألة، قال: وإن وجب عليه حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن لغرمائه أن يحلفوا، كيف ذلك؟ صورة المسألة أن هذا الرجل المدين الآن وحجر عليه أو يراد أن يحجر عليه، ثم قال لي حق ثابت عند فلان، لي أنا المدين، وفلان، وهنا قال شاهد، لماذا؟ لأنه لو أكثر من شاهد لا يحتاج للحلف، لكن الصورة هنا مضروبة في ماذا؟ أنا لو شاهد واحد، والشاهد الواحد في الحق المالي لا يثبت به الحق، الشاهد الواحد في حق المال لا يثبت به الحق، فله شاهد واحد على أن له فلان أو على فلان مالا. طيب السؤال هنا، هل نأخذ بقول الشاهد فقط؟ قالوا لا، هذا لا يصلح، قالوا ينضم إليه حلف، قالوا فهل يجبر على الحلف؟ قالوا لا يجبر على الحلف، قالوا فإن لم يحلف لا نحسب هذا المال في المال المحجور عليه، لا نحسب هذا المال في المال المحجور عليه، يخرج خارج المال المحجور عليه، لا يحجر عليه الحاكم ويوزعه جملة بجملة ما يعطيه للغرماء. واضح الصورة يا إخوة؟ يعني الآن رجل كان عليه ديون فجاء الحاكم القاضي حجر عليه، بعد أن حجر عليه والآن ماله كله تحت تصرف القاضي، فشهد شاهد أو قال الرجل بنفسه سيا لي حق المال موجود عند فلان حق ثابت، جاء شاهد وقال أشهد أن لفلان على فلان كذا وكذا، فالآن هذا مال زائد، وهذا المال الزائد ينفع الغرماء، فالآن ليس عندنا إلا شاهد واحد، وهذا الحق الثابت يحتاج إلى إثبات شرعا، وشاهد واحد لا يكفي، فهنا نحتاج إلى ماذا مع الشاهد؟ اليمين، الشاهد مع اليمين، طيب هل هذا المدين مجبر يجبر على أن يحلف؟ الجواب لا. لذلك إن أبى أن يحلف توقف الحاكم، توقف القاضي، طيب، ولا يدخل المال في جملة المال المحجور عليه. فإن حلف ضم المال، ذهبنا إلى هذا الرجل إذا كان نظرنا في دينه عاجل آجل يعني ينظر في المسألة، لكن الشاهد أنه يجب أن يحلف حتى يحسب هذا المال من جملة المال. أما إذا لم يحلف لا يجبر عليه ولا يدخل المال في ذلك. طيب نقول طيب هو أبى أن يحلف، عندنا الآن شاهد، هل نقول للغرماء احلفوا أن له هذا المال؟ قالوا لا. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الحلف لا يكون في إثبات حق لغيرهم، إنما يكون لإثبات حق نفسه. الإنسان حتى يحلف المعهود في ذلك أنه يحلف لإثبات حق لنفسه لا لإثبات حق لغيره، حتى لو تعلقت به منفعته. لذلك ضرب لذلك أمثلة فقال بعد أن ذكر، قال وإن امتنع لم يجبر، لأنه قد لا يعلم صدق الشاهد وقد يعلم كذبه. يعني العبارة أن هذا الشاهد الذي جاءنا وقال أشهد أن لفلان على فلان مال، ربما يكون هذا الشاهد ما نعرفه، ربما يكون كذب، ربما يكون غير صادق، فلا نستطيع أن نعتمد قوله وحده، والرجل قد امتنع عن الحلف ولا نجبره على ذلك. قال ولا يملك الغرماء أن يحلفوا مع الشاهد، لا نقول لهم طيب أنت قد نكلت عن الحلف، إذا نطالب الغرماء بالحلف، احلفوا أن لفلان على فلان مالا. لماذا؟ قال لأنهم يثبتون ملكا لغيرهم لتتعلق به أو حقوقهم به بعد ثبوته، فالآن فيه شبهة، أنت الآن ستثبت حقا لفلان لتأخذ حقا لك من فلان، فصار الأمر الآن فيه إشكال، يخشى مع ذلك أن يقدم أحدهم على الحلف. قال لتتعلق حقوق به بعد ثبوته، فلم يجز، كما لم يجز لزوجته أن تحلف لإثبات ملك زوجها لتتعلق نفقتها به، كما أن تأتي المرأة فتقول أشهد وأحلف أن له كذا وكذا وكذا وكذا حتى يعظم ملكه، فإذا عظم ملكه ماذا يحصل؟ بماذا يحكم القاضي؟ بأن تزيد نفقتها، أنت رجل غني. فقالوا فهذا لا يثبت، لا يثبت بحلف الزوجة. لماذا؟ لأنها تريد أن تثبت حقا له ليتعلق به حق لها، فلم يقبل. قال وفارق الورثة، الورثة قد يحلفون أن لمورثهم مالا، لماذا؟ لأن هذا عين حقهم لهم هم، ليس لغيرهم، هذا حقهم. قال وفارق الورثة لأنهم يثبتون ملكا لأنفسهم إذا حلفوا بعد موت مورثهم. فالشاهد أنه إذا لم يوجد إلا شاهد على مال للمدين لم يحجر هذا أو لم يحجر القاضي على هذا المال إلا بعد حلف المدين أن له هذا الحق، ينضم الحلف مع الشاهد، فإذا نكل عن الحلف لم يجبر ولم يدخل المال في جملة المال المحجور عليه. قال المؤلف رحمه الله باب الحوالة والضمان. نعم هذا باب مهم، الحوالة وهي من التحويل. والحوالة الآن لها إطلاقان، الإطلاق الفقهي المشهور القديم والمقصود به أن يحيل الإنسان الذي عليه مال، يحيل غريمه على رجل آخر له عليه مال، يعني أنا علي 50,000 وفي نفس الوقت لي عند شخص آخر 70,000، فإذا جاءني الدائن قلت له يا أخي قد جاء الوقت ولي عند فلان كذا اذهب فخذ منه، هذه تسمى ماذا؟ الحوالة، لأني حولت الدائن من ذمتي إلى ذمة من لي عليه مال، هذه تسمى الحوالة. وتوجد لها معنى آخر الآن وهي مسألة حوالة الأموال المشهورة، حوالات، وهذه أيضا يدخلها العلماء في مثل هذا الباب إن وجد وقت، لعل في آخر الباب نذكر شيئا من أحكامها. قال والضمان، الضمان هو أن يضم الإنسان ذمته إلى ذمة المدين، أن يضم الإنسان ذمته إلى ذمة المدين بحيث أن الحق يتعلق بذمته كما يتعلق بذمة المدين، كأنه يقول أنا أدفع المال إن لم يدفعه فلان، فتعلق الحق بذمته هو، تعلق المال بذمته هو. طيب وحتى يعني نمر مرورا سريعا. طيب ما الفرق بين الضامن أو الضمين أو الزعيم كل ذلك يطلق، وبين الكفالة؟ الكفالة هي كفالة البدن. ما معنى ذلك؟ يعني أن الكفيل يقول أنا أكفله أن آتي به وقت السداد أو أن آتي به للقضاء ببدنه، هذا الكفيل. أما الضمين لا، لا يتكفل بأن يأتي به، إنما يتكفل بماذا؟ بالحق، لأن الرجل ربما يكون مسافر، ربما يكون غير موجود، ربما مريض، ربما مات، فالحق متعلق بذمته. أما الكفيل فيأتي بماذا؟ بالبدن، أقول أكفل أو أتكفل أن آتي به. لذلك يقول كما سيأتي أن المدين إذا مات برئ ذمة الكفيل ولا يطلب منه المال إذا مات، بينما الضامن إذا مات المضمون ضمن ودفع. هذا الفرق بين الكفيل والضامن، يظهر لك الفرق بين الكفيل والضامن. الضامن لو مات المضمون تعلق به الحق، لماذا؟ لأنه ضم لذمة، فهو يضمن الحق في ذمته هو أيا كان الحال. أما الكفيل فلا، صورته مختلفة. صحيح الكفيل إذا لم يستطع أن يأتي بالرجل فإنه يغرم، الكفيل إذا لم يستطع أن يأتي بالرجل فإنه يغرم، لكن تظهر ثمرة الخلاف أو صورة الفرق متى؟ عند الموت. عند الموت يظل الضامن ضامنا، أما الكفيل تبرأ كفالته لأن البدن الذي تكفل أن يوجده ذهب، فهنا يبرأ من ذلك. نقرأ في الشرح تفضل. قال المؤلف رحمه الله: ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل، ومن أحيل على مليء لزمه أن يحتال. أكمل الباب. أكمل الباب. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ، وصار الدين عليهما، ولصاحبه مطالبة من شاء منهما، فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه برئ ضامنه، وإن أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل، وإن استوفى من الضامن رجع عليه، ومن كفل بإحضار من عليه دين فلم يحضره لزمه ما عليه، فإن مات برئ كفيله. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل. ولصحة الحوالة شروط، أحدها تماثل الحقين، لأن الحوالة. الآن سيبين لك الشروط التي تصح بها الحوالة، يعني التي يصح بها أن أحيلك أيها الدائن الذي تدينني بمال، أن أحيلك على غيري، وأن تصح هذه الحوالة، وأن يتعلق حقك بذمة الآخر. متى يكون هذا ومتى يصح؟ قال: أحدها تماثل الحقين، لأن الحوالة تحويل الحق ونقله، فيعتبر نقله عن صفته، ويعتبر التماثل في الجنس والصفة والحلول والتأجيل. فلو أحال من عليه أحد النقدين بالآخر لم يصح، ولو أحال عن المصرية بمنصورية أو عن الصحاح بمكسرة لم يصح، ولو كان دين أحدهما حالا والآخر مؤجلا، أو أجل أحدهما مخالفا لأجل الآخر، أو أجل أحدهما مخالفا لأجل الآخر لم يصح لما سبق. إذن الصورة الأولى تماثل الحقين، يعني في الصفة والجنس والنوع، له علي أموال ذهب فأحيله على من لي عليه أموال ذهب، فضة فضة، تمر تمر، بر بر. ينبغي أن يتماثل الحقان، ينبغي أن يتماثل الحقان، فإن اختلفوا هنا لم تصح الحوالة. هنا طبعا العلماء يذكرون قيدا: إلا إذا رضي المحال، إذا رضي المحال وكان يستوفي حقه، وهذا شأن آخر، لكن له أن يأبه. نحن نتكلم لأنه يشترطون في ذلك أن إذا كان استوفت هذه الشروط أن الإحالة لازمة، هنا الموضع هذه الشروط. ما ما معنى ذلك؟ يعني هذه الشروط يا إخوة لو تحققت ليس للدائن أن يقول لا، يلزمه أن يتبع. هذا مذهب الحنابلة، هذا مذهب الحنابلة، يرون ماذا؟ اللزوم. يعني لا يملك أن يقول لا لا لا أنا لا لن أذهب إلى فلان أعطني أنت المال، لا يملك ذلك. فلذلك وضعوا مثل هذه الشروط. فالشرط الأول هو ماذا؟ المماثلة، أن يحصل تماثل بين الحقين، بين الحق الذي علي والحق الذي لي الذي أريد من هذا الدائن لي أن يستوفيه منه. فإن حصل اختلاف هنا لم تصح الحوالة، أما إن رضي المحال فهذا شأنه. قال الشرط الثاني أن يحيل برضاه، لأن الحق عليه فلا يلزمه أداؤه من جهة بعينها، ولا يعتبر رضاء المحال عليه، لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله، وقد أقام المحال مقام نفسه في القبض، فلزم المحال عليه الأداء إليه كما لو وكله في الاستفاء منه. نحن عندنا ثلاثة: محيل ومحال ومحال عليه. عندنا الآن في هذه العملية كم يا إخوة؟ ثلاثة. المحيل أنا الرجل الذي علي الدين أولا، والذي سأحيل إلى رجل آخر أنا لي عليه دين، هذا من؟ المحيل. طيب والمحال هو الرجل صاحب الدين الذي يريد أن يأخذ ماله وأنا أحلته، هذا المحال. وعندنا الصورة الثالثة أو الشخص الآخر من هو؟ المحال علي ذاك الطرف الثالث الذي في ذمته حق لي وأنا أحلت الدائن عليه، قلت له خذ حقك من فلان. إذن عندنا ثلاثة. لا يشترط في ذلك كله في المذهب إلا رضا من؟ رضا المحيل فقط، يعني لا يجبر، لا يأتي إليه القاضي مثلا ويقول له لك حق عند فلان إذن يا فلان اذهب فخذ من فلان. الإحالة هنا ليست لا تكون جبرا، لا تفرض، يجب أن يحيل الإنسان برضاه هو، لكن لا يعتبر رضا المحال عليه، لا يأتي المحال عليه ويقول لا لا أنا لن أدفع لك، ليس حقا له. إذا جاء بالشهود، جاء بالاستيثاق بما يدل أن هذا الحق لفلان وأنت لك حق على فلان، تمت هذه العملية، وجب علي أن يدفع هذا المال للمحال. وعلى المذهب كذلك ولا حتى المحال نفسه يعتبر رضاه طالما توفرت الشروط يلزمه، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام ومن أحيل على مليء فليتبع. حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال فليتبع، قالوا فهذا أمر فيلزمه أن يفعل ذلك كما سيأتي إن شاء الله. إذا لا يشترط في الرضا إلا رضا من؟ المحيل فقط. قال الشرط الثالث أن يحيل على دين مستقر، لأن مقتضاها إلزام المحال عليه الدين مطلقا، ولا يثبت ذلك فيما هو معرض للسقوط، فلو أحال على مال الكتابة أو دين السلم لم يصح، لأنها تعرض للسقوط بالفسخ لأجل انقطاع المسلم فيه، لقوله عليه السلام من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، ومال الكتابة معرض للسقوط بالعجز. نعم، يقول الشرط الثالث أن يحيل على دين مستقر، أن يكون هذا الدين مستقرا قد ثبت في الذمة ثبوتا لا يسقط به، لأن هناك أنواع من الديون قد تسقط. السلم، حقيقة السلم، أنا أسلمت الآن، حقيقة السلم صار دينا في الذمة، لكن هذا الدين قد لا يوفى، قد يأتي يوم الأجل ولا توجد السلعة، صحيح؟ ويأتي الكلام في مسألة القيمة وينظر في القيمة باب آخر، فالآن مثل هذا يشكل. كذلك المكاتبة، لي عبد وهذا العبد يعطيني المال شيئا بعد شيء، قد يأتي في وقت العبد يعجز عن إعطاء المال في المكاتبة ويظل عبدا، وهنا سقط حق الدائن المحال. إذا كان هذا الدين يمكن أن يسقط فبالتالي هذا سيؤدي إلى سقوط حق الدائن، فلذلك قالوا ينبغي أن يكون دينا مستقرا ليس شيئا يمكن أن يسقط معرض للسقوط. قال الشرط الرابع أن يحيل بمال معلوم، لأنها إن كانت بيعا فلا يصح في المجهول، وإن كان تحول الحق فيعتبر فيها التسليم والجهالة تمنع منه. نعم، ينبغي أن يحيل بمال معلوم، أن تكون القيمة معلومة، فلان له كذا وفلان لي عليه كذا، فاذهب وخذ من فلان كذا وكذا. يقول إذا كانت، إذا جعلنا صورة الحوالة هي بيع، أني أبيع يعني ديني لفلان الذي عند فلان أبيعه لفلان كي يقبضه، فينبغي أن تكون الثمن المثمن معلوما. قال وإن كان التحول الحق فيعتبر فيها التسليم، والتسليم ينبغي أن تكون شيء موصوفا معلوما. قالوا فلذلك ينبغي أن يكون بمال معلوم، أن تكون صفة العلم في المبلغ الذي سواء كان الدين أو الذي سيعطى، والمبلغ المأخوذ عند من فلان ينبغي أن يكون معروفا لديهم. قال مسألة ومن أحيل على مليء لزمه أن يحتال. تأمل لكلمة لزمه، اللزوم هنا. قال والمليء الموسر، وذلك لقوله عليه السلام إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. نعم، لكن ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن جمهور العلماء على أن الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب. جمهور العلماء على أن هذا الباب للاستحباب، يعني أن باب الحوالة باب ليس فيه إلزام للمحال، وأن هذا الباب للاستحباب، بينما يرى الحنابلة أنه على اللزوم. قالوا لأنه حق تعلق، حق للمحال، وهذا الحق قد يعرض له ما يمنعه من أخذه، وهذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. يقول الراجح أنه ليس بلازم، لا يلزم المحال أن يتبع المحال عليه، لأنه ربما تعرض له أمور لا يستطيع أن يستوفي حقه منه. فهذا مما يعني، أما المذهب فإنه يلزمه، وأخذوا بظاهر النص وظاهر الأمر. نعم. قال ولأن للمحيل إيفاء الحق بنفسه وبوكيله، وقد أقام المحال عليه مقامه في الإيفاء، فلم يكن للمحتال الامتناع. قال مسألة وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ، وصار الدين عليهما ولصاحبه مطالبة من شاء منهما، لأن الضمان انتقل لمسألة الضمان. الآن انتقل لمسألة الضمان. نعم. قال لأن الضمان ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق. إذن الضمان يتعلق أو مداره على تعلق الحق بذمة الضامن. إذن الضمان هنا يتعلق بالحق، الكفالة ستأتينا تتعلق بالبدن، فهو يضم ذمته إلى ذمة المضمون، بحيث أن الحق يتعلق بكليهما، بذمتي وذمته، فإن لم يفي وفيت أنا. قال فثبت في ذمتهما جميعا، ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت، لقوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن، يقال زعيم وضمين وقبيل وحميل وصبير بمعنى واحد. حديث الزعيم غارم نستعمله في باب الكفالة ونستعمله في باب الضمان، لأنه يأتي بهذه المعاني جميعا، يأتي بهذه المعاني جميعا. إذن قال الضمان ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق، فثبت في ذمتهما جميعا، صار الحق متعلقا بالذمتين. لذلك يقول ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما، يعني يجوز أني أترك المضمون أصلا، وإذا حل الأجل ذهبت إلى الضامن قلت له أعطني الناس. الحنابلة يقولون هذا جائز، يقولون يجوز لي أن أخذ المال من أيهما شئت، إذا حل الأجل يجوز أن أذهب إلى الضامن ويجوز أن أذهب إلى المضمون، ولا يحق للضامن عندها أن يقول لي لا اذهب إلى المضمون أولا. قالوا لا، إذا طولب بالحق يجب أن يدفعه، وسيأتي أنه إذا دفعه يعود بذلك على من؟ على المضمون، فيسترد منه الحق. ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين قال، ذكر بحثا لو راجعتموه، ذكر فيه أن المال لا يؤخذ من الضامن إلا إن امتنع المضمون. قال لا يثبت الحق بمعنى جواز المطالبة من كلا الطرفين. قال لا يلجأ إلى الضامن إلا إن امتنع المضمون، يعني لا أطلب من الضامن ابتداء. وذكر في ذلك جملة من الأدلة. لكن المذهب قال لا، الحق تعلق بذمتيهما فتجوز المطالبة من كليهما حال الحياة وحال الموت، كلاهما عند الدائن سواء، فيجوز لي أن أطلبه من هذا بدون هذا وأطلبه من هذا بدون هذا. قال مسألة، فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه برئ ضامنه، لأن الضامن تبع للمضمون عنه فزال بزوال أصله كالرهن. نعم، قال مسألة، فإن استوفى من المضمون عنه، الشخص اللي هو صاحب الدين نفسه الذي عليه الدين، لو أنه هذا الرجل الدائن أخذ المال خلاص، فبالتالي الضامن الثاني برئ ذمته، لأن الحق الذي تعلق بذمته قد استوفي. قال أو أبرأه، لو جاء الدائن فقال قد أبرأتك من الدين الذي عليك، كلم المضمون، الضامن أيضا يبرأ بالتبع، لأنه في هذه الصورة هو تبع للمضمون، فإن برئ المضمون لا نقول له لا زال الحق متعلقا بذمتك. نعم، بخلاف عكس الصورة. نعم. قال مسألة، وإن أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل. هذا العكس، الصورة الأولى لو برئ المضمون برئ الضامن، لأن الضامن تبع، لكن لو جاء صاحب الدين فقال أيها الضامن خلاص يعني أنت بريء من هذه المعاملة، أنا والرجل أنا سأتعامل مع الرجل خلاص، أنا قد أبرأتك من الضمان، فهنا يبرأ الضامن لكن لا زال المضمون عليه الحق. قال لأن التوثيقة انحلت من غير استيفاء، فلم يسقط الدين كالرهن إذا انفسخ من غير استيفاء. إذن حقيقة الضمان نوع من أنواع التوثيق، الرهن، الضمان، الكفالة، هذه الأبواب الثلاثة هي نوع من أنواع ماذا؟ التوثيق للدين، يوثق الدين، يؤكده، يضمن حقه به. فيقول لأن التوثيقة يعني الضمان انحلت من غير استيفاء، لا زال الحق قائما، كل الذي حل هو ماذا؟ مسألة الاستيفاق الذي حصل بهذا الضامن. يقول فلم يسقط الدين كالرهن إذا انفسخ من غير استيفاء، تماما مثل الرهن، إذا جاء الإنسان فقال كنت قد رهنت عند فلان كذا وكذا، فجاء فقال الدين ثابت ولكن خذ رهنك، خلاص لا حاجة لي به، الدين ثابت. نعم. قال مسألة، وإن استوفى من الضامن راجع عليه، يعني راجع الضامن على المضمون عنه، أما إذا قضاه متبرعا لم يرجع بشيء، كما لو بنى داره بغير إذنه، وإن نوى الرجوع وكان الضمان والقضاء بغير إذن المضمون عنه، فهل يرجع؟ على روايتين، إحداهما يرجع لأنه قضاء مبرأ من دين واجب لم يتبرع به، فكان على من هو عليه كما لو قضاه الحاكم عند امتناعه، والثانية لا يرجع لأنه تصرف له بغير إذنه فلم يرجع به، كما لو بنى داره أو أعلف دابته بغير إذنه. طيب، الآن سيذكر حالات من حالات استيفاء الحق من الضامن. يقول وإن استوفى من الضامن رجع عليه، إذا استوفي الحق من الضامن رجع على المضمون، قال يعني رجع الضامن على المضمون عنه، أما إذا قضاه متبرعا لم يرجع بشيء. طيب، قضاه متبرعا يعني هو ينوي بذلك التبرع، هو حين قضاه متبرعا قال خلاص أنا سأدفع عن فلان لا أريد منه شيئا. طيب، إذا قضاه متبرعا ونوى ذلك، هل له بعد ذلك الرجوع؟ قالوا لا، لأنه كالهبة لا يجوز له الرجوع، لم يجوز له أن يغير رأيه بعد ذلك. قالوا أما إذا قضاه متبرعا لم يرجع بشيء، كما لو بنى داره بغير إذنه، لو أن جاء إنسان فجاء في ملكك فبنى بناء بغير إذنك، هذا المال يهدر ويصير للرجل لأنك تعديته. قال وإن والرجوع وكان الضمان والقضاء بغير إذن المضمون عنه فهل يرجع؟ جاء الآن الدائن فقال لهذا الضامن أعطيني المال، والمضمون لا يأذن بذلك ولا يعرف، والضامن يريد الرجوع، فقال طيب خذوا أنا سأخذ من فلان، فهل له أن يرجع على هذا المضمون رغم أنه لم يأذن في ذلك؟ الأصل أن الحق متعلق بذمتي أنا يا أخي، أنا ما قلت لك أعطيه المال، أنا ما أذنت أن تعطيه المال، فلماذا أعطيته المال ثم ترجع علي؟ فقال وإن نوى الرجوع وكان الضمان والقضاء بغير إذن المضمون أضاف لنا شيء آخر، الضمان كذلك. يعني لو أن فلان مثلا جاء محمد اقترض مني قرضا، فأنا جئت فكلمت شخصا آخر فقلت له محمد قد اقترض مني، فقال أنا أضمنه، ومحمد لا يعلم ولم يأذن بذلك. فجاء الوقت فذهبت إلى هذا الشخص قلت له جاء الوقت الذي في دين محمد أعطيني المال، وهو ينوي أن يرجع على محمد بالمال. فأتي محمد قال أنا ضمنتك عند فلان ورددت المال الذي كان عليك، أعطيني المال. هل تجوز مثل هذه الصورة أن يضمن الضامن بدون إذن المضمون وأن يسد عنه بغير إذنه؟ هل له أن يرجع له؟ قال وإنه والرجوع وكان الضمان والقضاء بغير إذن المضمون عنه. قال فهل يرجع على روايتين؟ إحداهما يرجع لأنه قضاء مبرئ من دين واجب لم يتبرع به، فكان على من هو عليه كما لو قضاه الحاكم عند امتناعه، يقول هذا حق قد ثبت عليه وجاء آخر فدفعه وهو يريد أن يرجع به عليه، فقال فإنه يرجع به. يقول الثاني لا يرجع لأنه تصرف له بغير إذنه فلم يرجع به، كما لو بنى داره أو أعلف دابته بغير إذنه، هو فعل شيئا في حق يتعلق بي وبذمتي بدون إذني وبدون طلب مني، بل ربما بدون علمي، فهو يتحمل نتيجة أنه تصرف في ملك غيره، يتحمل نتيجة أنه تصرف في ملك غيره. قال مسألة وإن أذن له في القضاء فله الرجوع بأقل الأمرين مما قضى فيه أو قدر الدين، لأنه قضى فيه بإذنه فهو كوكيله. قال وإن أذن في القضاء فله الرجوع بأقل الأمرين مما قضى فيه أو قدر الدين، يعني ينظر يرجع عليه بأقل ما دفع، ينظر هل الدين أو كان القضاء، يعني لو فرضنا أن الدين أكبر من القضاء لو في تفاوت. قال فله الرجوع بأقل الأمرين مما قضي فيه أو قدر الدين، إما أن أعطيك ما دفعت لو كان الذي دفعته هو الأقل، أو أعطيك الدين لو كان الدين هذا هو الأقل. قال مسألة وإن ضمن بإذنه رجع عليه لأنه يضمن الإذن في الأداء، فأشبه ما لو أذن فيه صريحا ويرجع بأقل الأمرين مما قضى أو قدر الدين لأنه قضاه بأقل منه، فإنما يرجع بما غرم، وإن أدى أكثر منه فالزائد لا يجب أداؤه لتبرعه به. نعم. يقول مسألة وإن ضمن بإذنه رجع عليه، إذن هو يقول الإذن بالضمان كأنه إذن بالأداء، لذلك الصورة الأولى قال وإن كان وكان الضمان والقضاء بإذن المضمون، فقرن بين الضمان والقضاء أنه بغير علم، لكن يقول إذا كان قد أذن له في الضمان هل يحتاج إلى إذنه في القضاء؟ كأنه يقول لا، لا يلزمه ذلك، إذنه بالضمان كأنه إذن له بالأداء، فيقول وإن ضمن بإذنه رجع عليه لأنه يضمن الإذن في الأداء، فأشبه ما لو أذن فيه صريحا، يعني لا يشترط الإذن في القضاء، إنما الكلام على ماذا؟ اقتران عدم الإذن الضمان بالقضاء. قال ويرجع بأقل الأمرين مما قضى أو قدر الدين، ينظر الذي غرمه في هذا الباب، إما أن يكون الدين الذي دفعه كاملا أو يكون هو دفع أقل من الدين، فالذي غرمه هو الذي يأخذه، لكن إذا دفع ما يزيد على ذلك فدفع المال وزيادة فهنا لا ترجع إليه هذه الزيادة، أنت ضمنت في الحق المتعلق بالذمة، لو كان الدين فقد دفعته، لو كنت دفعت قد أقل من الدين فهذا الذي ترجع به، لكن رجل يعني هذا الضامن أراد أن يحسن القضاء، فهذا الرجل عليه 1000 قال خذ 1500 فتبرع من عنده 500 لصاحب الدين، فهل يرجع بها على صاحب المال ويقول أعطني الزيادة التي أكرمت بها فلان؟ فلا يرجع، لذلك قال فإنما يرجع بما غرم وإن أدى أكثر منه، قال فالزائد لا يجب أداؤه لتبرعه به. قال مسألة ومن كفل بإحضار منع ومن كفل هذه الآن باب الكفالة يا إخوة، هذه الآن مسألة الكفالة، الآن انتقل إلى باب الكفالة. قال ومن كفل بإحضار من عليه دين فلم يحضره لزمه ما عليه. تأمل في عبارته من كفل بإحضار هذا الضابط بإحضار، إذن الكفالة تتعلق بالإحضار بالبدن. نعم. قال لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، ولأنها أحد نوعي الكفالة فوجب بها الغرم كالكفالة بالمال. مسألة فإن مات برئ كفيله. نعم، وهنا يخالف مسألة الضمان. تلاحظ في مسألة الضمان ماذا قال؟ قال ولصاحبي حق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت. في الحياة والموت لم يفرق، لكن في الكفالة لا، ثم فرق. فقال فإن مات برئ كفيله، لأن الحق يتعلق هنا بالإحضار والرجل قد مات فانتهت الكفالة. قال لأن الحضور سقط عن المكفول به فيبرأ كفيله كما برئ الضامن ببراءة المضمون عنه، ويحتمل أن لا يسقط ويطالب بما عليه، لأن الدين لم يسقط عن المكفول به فأشبه المضمون عنه إذ لم يبرأ من الدين. نعم، هذه الرواية الأخرى، ولكن ما صدر به المصنف رحمه الله تعالى هو المذهب. الوقت مضى الآن، ذكروني غدا في بداية درس مسألتين. المسألة الأولى مسألة قد نذكر شيئا من الحوالة، الصورة الثانية التي ذكرناها، كذلك من الصور المعاصرة لمسألة الضمان، خطاب الضمان مشهور الآن في مسألة البنوك والمشاريع وغيرها، يعني وما يتعلق به إجمالا، فذكروني غدا جزاكم الله خيرا. صورة شراء الدين إذا كان الثمن حاضرا أجازها جمعا من العلماء. إذا كان الثمن حاضرا، يعني أنا الآن فلان له دين على فلان، فإذا كنت سأدفع مقابل الدين مالا حالا حاضرا ويصير هذا الدين موجود عند فلان، بعض أهل العلم أذن فيه. والمسألة حقيقة فيها صور كثيرة، فيها عدة كما يقال عدة اشتباكات في المسألة، ومعاملات المعاصرة مع الأسف مما يصعبها تنوع صورها التي يعني يخترعونها في الحقيقة. يعني الذي ينظر في المعاملات المالية تقريبا لا يمر عدة أشهر إلا وتجد معاملة أخرى أو صورة أخرى في المعاملة قد تغير الحكم بالكلية. لا، لا الضمن لا يحجر عليه. الضمن لا يحجر في أخذ في أصل تعلق أصل ماله به. نعم. طيب يا أخوة، في شيء بقي شيء يا أخوة؟ يعني الآن الكلام أن الضمان إذا أذن في الضمان فهو كالإذن بالقضاء، لكن لو أن الإنسان لم يؤذن له في الضمان أصلا وقضى، فهنا عدم إذن بالضمان وبالتالي عدم إذن بالقضاء. أو قد يكون ليس هناك ضمان ولكن يعلم فيقول يا فلان اقضي عني، أو رضيت يا فلان أن تقضي عني، فهنا أذن له بالقضاء، هنا لا إشكال. إذن عندنا الصورة أن الضمان يستلزم الإذن بالقضاء. طيب، فإن لم يأذن بالضمان ولكنه أذن بالقضاء فالحمد لله، فإن لم يأذن بالضمان ولا بالقضاء هنا تأتي المسألة التي ذكرها في الرواية. القضاء يعني غير أظهر. نعم. هذه أخوة بالمناسبة، هذه الرسالة ينصح بها بعض مشايخنا، هذه كثرة الآن الطرق في موضوع السنة والبدعة بصورة يعني متعبة حقيقة، مرهقة لطالب العلم، وكثرة ما يقوم بالشبهات. فهذا الكتاب أصول في البدع والسنن لمحمد أحمد العدوي، هذا كتاب نافع جدا جدا جدا في ضبط مسألة السنة والبدعة، وذكر فيها جملة من القواعد، وإن كان أغلب الكتاب أخذه بالموافقات للشاطبي بذلك الاعتصام، وكتاب الاعتصام وكتاب الموافقات من الكتب المهمة لطالب العلم في ضبط حقيقة أصول البدعة. هذا الكتاب يا أخو نافع وعلى صغره لكنه نافع في الحقيقة، وقد ضمنه أظن 11 فصلا أو نحو من هذا، ذكر فيه رحمه الله تعالى جملة من الأصول التي تبين لك حقيقة البدعة و صورها ورد على بعض الشبهات المتعلقة بها. فمن استطاع أن يحصل الكتاب وأن يدرسه، لأن الكتاب رغم صغره لكنه ليس بالهين، يعني يحتاج منك إلى قراءة متأنية هادئة حتى تضبطه. جزاه الله خيرا.